السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: علي أيام من رمضان السابق لم أستطع قضاءها إلى الآن، وسيدخل علي رمضان ولم أقضها، ماذا علي؟ أقول: عليك أن تقضيها ولو بعد رمضان هذا، ولا تلزم بأن تطعم مع كل يوم مسكينا، ذلك لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقيد الله سبحانه وتعالى هذه الأيام الأخر بتقييد معين، فعلى ذلك عليك إعادة الأيام التي لم تصمها ولو بعد رمضان، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ رب العالمين وياكم. وأنت الشيخ يقول: أعطانا في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. السؤال بتاع: ما هي الغلظة والفظاظة التي نهى الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أجمع بين هذه الآية وقول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم احمر وجهه؟ لا تعارض أولا، لا تعارض بين الغضب إذا انتهكت حرمات الله وبين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالغلظة القسوة في القلب وعدم المبالاة بمشاعر الآخرين، وكذلك من القسوة عدم رحمة من يحتاجون إلى الرحمة، فعدم رحمة من يحتاجون إلى الرحمة سواء من الإنس أم من البهائم تدخل في قسوة القلب هذا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك يا شيخ من فضل حضرتك ثلاث أسئلة؟ اتفضلي. جزاك الله كل خير وربنا يكرمك عنا يا رب كل خير. أنا ليا واحدة جت متوفية من 20 سنة، بنتها عرضت عليا ادتني حوالي 8 حلل من الحلل الألمانية العادية. بعد ما أخذتها جه في بالي إن ده يعتبر ميراث، فقلت لها المفروض تستأذني كل فواتك. قالت لي: المهم في 3-4 عارفين والباقي عادي، محدش بيطلب أي حاجة. فأنا كل ما أقول لها لا استأذني الباقي بتقول لي هقول لهم إيه؟ يعني إيه مش راضية تقول لي الباقي؟ بتقول لي عادي، دي حاجات قديمة. فأنا مستحرمة. لا لا عفوا عفوا، يعني أمك أعطتك ثمن حلل ألمونيوم بعد جارتي جارتي جارتك يعني مامتها توفت من 20 سنة، يعني جارتك أعطتك 8 حلل ألمونيوم بعد مامتها بعد وفاة أمها منذ 30 عاما. ما السؤال؟ طب بقول لها الحاجات دي ميراث يعني بتاعتك أنت وإخواتك، قالت المفروض تستأذني اخواتك. قالت لي دي حاجات تعتبر يعني ايه، اسال اقول لهم ايه؟ قالت لي ما في 4 هنا عارفين الباقي في البلد، اروح اتصل بيهم اقول لهم حلل يعني وكده؟ لا خلاص. على كل حال هذا في عرف هذه المرأة من الشيء اليسير. الشيء اليسير في مثل هذه الامور التي لا يطالب الورثة بتقسيمها ويوكلون الامر الى اختهم، لا يحتاج حينئذ من أختهم أن تستأذن، لأن العادة. بس هي مش موكلين يا شيخ. أيوة. في ناس كتير ما تعرفش إن ده ميراث. كلام، افهم الكلام. لا أيوة. تتنطعي، لا تتنطعي. لن أيوة. لن يوكلوها ويقولون لا بيع الحلل الألمونية، لن يوكلوها في هذا. العرف جرى على أن هذه أشياء يسيرة. قبقة، شبشب، حل ألمونية، فلا تتنطعي وتوسوسي. السلام عليكم. طب اقول لحضرتك السؤال الثاني. اذا كان على هذا الغرار اعتذر لك، اذا كنت تسال اسئله عقله رزينه لا باس. لا سؤال ثاني ان شاء الله. الرحمن عندي بنتي احيانا بعد يعني ثالث مره العشاء بعد مطلق لقيت بعد فال المطلقه بتاعتين لقيت كوريكتور في طبيعها. بقت لقيت زي عايز الكوريكتور او المتنمتير كده لقيته على طبيعها. هل في ايدي العشاء تاني؟ اذا كان حائلا يحول بين الماء والجلد حائلا واضحا يحول بين الماء والجلد تعيد الوضوء وتصلي الا فلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حياك الله الشيخ مصطفى. وحياك. عندي ثلاث أسئلة لو تفضلتم يا شيخ. تفضل. السؤال الأول بارك الله فيك. عندنا في المغرب بعض المواسم ما فيها لا قبور ولا أضرحة ويكون فيها بعض الخيول. لا عفوا أعد السؤال. قلت لك عندنا في المغرب هي. بعض المواسم موسم عندكم يجتمع فيه الناس. عندكم في المغرب بعض المواسم وبعد يجتمع فيها الناس بالخيول وكذا. الناس يجتمع فيها الناس. يجتمع الناس في المواسم. نعم. يأكلون ويشربون. يأكلون ويشربون مثل ماذا هذه المواسم؟ لبعض الذكريات فقط. نعم. فيها بعض الذكريات. ايه ذكريات. ذكريات مثل عيد الاستقلال. عيد الاستقلال. اي عيد الاستقلال يا شيخ او لا. افهم افهم. اذا كانت لا. اعياد الفطر الاضحى يوم الجمعة لا بأس. اذا كانت لا. مواسم ذكرى السنوية لا. لوفاة والدك او ذكرى لا. عيد ميلادك او ذكرى زواجك بزوجتك كل هذه لم ترد. لا. كل هذه الأخيرة لم ترد. الله يجزاك بخير. السلام عليكم. حياك الله. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنت يا شيخ عايز أسأل حضرتك عن الغيبة. عن ماذا؟ أنا عن الغيبة. عن الغيبة. نعم. هو أنا دلوقتي لو جيت مثلا حصل موقف بيني وبين حماتي وجيت مثلا حكيت مع أمي أو حكيت للزوج مش بقصدي إن أنا أوقع بينهم أو حاجة بس يعني إن أنا بقول لها أو بقول لزوجي مثلا أنا كده بختارها. إذا كنت تستأنسين برأي أمك وتسترشدين كيف تصنعين مع حماتك لا بأس أما مجرد الاغتياب فلا. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل ما تقولون في المسيح عيسى عليه السلام؟ أقول كما قال الله سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. أقول كما قال الله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. أقول كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى بن مريم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فهو من أولي العزم من الرسل رسول كريم وجيء في الدنيا والآخرة عبد من عباد الله الصالحين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حركة مولانا. الحمد لله. حضرتك طيب. الحمد لله. بقول لي فضلتك مولانا بالنسبة للاحتكار في غير الأقوات يعني مثلا بالنسبة عزك بالنسبة للأحذية في بعض مصانع بتصنع النعل فجاء احد المصانع دول اشترى المادة الخام من كل المصانع واحتكر النعل ده عنده هو بس ورفع السعر بشكل جنوني في القطر كله في البلد كلها في الجمهورية كلها. هل ده يعتبر احتكار منع عنه زي الطعام والشراب ولا لا يعتبر؟ وجزاك الله خير. وجزاك الله مثله. الاحتكار اولا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحتكر الا خاطئ. فلذا ذهب جمهور العلماء إلى أن الاحتكار حرام، ولكن احتكار ماذا؟ من العلماء من يقول احتكار الطعام كالذي يحتكر القمح الدقيق، يجمع القمح الذي في السوق ويتحكم في أقوات الناس، كالذي يحتكر الرز. فمن العلماء من قال الاحتكار المنهي عنه إنما هو في الأقوات، وقال آخرون من أهل العلم الاحتكار في كل ما يضر بالناس، فكل ما يضر بالناس منعه، كل ما يضر بالناس منعه، يعني إذا منع يضر منعه بالناس يحرم فيه الاحتكار. مثلا دواء الأنسولين مثلا الذي يحتاج إليه مرضى السكر وليس له بديل عندهم، إذا احتكر يحرم هذا الاحتكار. أما الذي يحتكر البطاطس الشيبسي مثلا أو يحتكر اللب والفول السوداني فهذا لا يدخل في الممنوع، ذلك لأن هذا له بدائل شتى ويمكن الاستغناء عنه. أما ما ذكرت من النعال فلا أعلم حد علم القاصر مادة خام تضر بالناس إذا منعت من إدخالها في النعال، لكن قد تضر بشريحة معينة من المطرفين فلها بدائل. فعلى هذا يراجع أهل الاختصاص فيما ذكره السائل، إن كان فعلا هناك ما إن كانت هناك مادة خام إذا احتكرت لا تصلح أو تؤثر في تصنيع الأحذية كلها في مصر، ولا أظن هذا، حينئذ ستمنع عفوا سيمنع احتكارها. أما إذا كانت ثم بدائل فلا أراها تدخل في الاحتكار المحرم، والله أعلم. وإما يستأنس به في هذا الباب أن بعض رواة حديث لا يحتكر إلا خاطئ، بعض رجال الإسناد كان يحتكر الزيت، والله أعلم. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ مصطفى، في حديث بيقول لك إذا صبح مسلمين فيسقط ذنوبهم كما يسقط ورقة من على الشجرة، حديث صحيح ولا لا؟ أعيد السؤال. إذا صبح اثنان مسلمين الذنوب بتاعتهم تسقط كما يسقط ورق من على الشجرة. ثم حديث فيه إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر، أي تساقطت ذنوبهما كما يتساقط ورق الشجر، وحسنه فريق من أهل العلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. نعم. ألو. نعم نعم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اخفض صوت التلفزيون حتى تسمعني جيدا. متى تصلى صلاة سنة الفجر في التوقيت الذي نصلي فيه الآن من صلاة الفجر؟ متى تصلى سنة الفجر أو متى يصلى الفجر؟ لأن السنة تبع له. الفجر يصلى إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والمراد بياض النهار وسواد الليل. فإذا نظرت إلى السماء في اتجاه طلوع الشمس ورأيت بياضا مستعرضا بالعرض وفوقه سواد مستعرض بالعرض فقد دخل وقت الفجر هذا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. أبركاته. نعم شيخ مصطفى، الوقت يا حضرتك أنا بعمل نذر كل سنة. نعم. فأخرنا في النذر شوية. فالهال بيحصلوا مثلا ما عاد يتعور عين مش حصل له ايه؟ لا لا أعد لو سمحت. بص احنا بنعمل نذر كل سنة. ايه؟ نذر نذر نعمل نذر كل سنة نذر. بس تأخرنا في النذر شوية طب لا الآن تعور عين حصل له حاجة لا انظر من ربنا دي ولا بالضبط شيخ مصطفى يعني هل أنت نذرت نذرا مسبقا أنك ستفعل شيئا كل سنة أو كل سنة تجدد النذر لا احنا كل سنة بنعمل نذر شيخ مصطفى نبح جدي نجيب لحمة المهم ان نقل لا افهم كلامي افهم كلامي معذرة هل أنت قلت لله علي أن أذبح كل سنة ذبيحة وأخلفت أم أنك كل سنة تقول سأذبح هذه السنة ذبيحة لا ده من زمان يا شيخ مصطفى أنا بنعمل كل سنة هو إذا من زمان احنا مشينا على كده أيوة بس إذا كنت تعمل تطوعا جزاك الله خيرا لكن هذا سبيل المحسنين لكن هناك فارق بين أن تفعل ذلك عن نذر نذرت أو أن تفعل ذلك تطوعا بدون نذر لا لا مش نذر شيخ مصطفى إذن لا توسوس والله يقول وما على المحسنين من سبيل ومن معاني قوله سبحانه ما على المحسنين من سبيل أي ليس هناك سبيل للوم أهل الإحسان إنما هم متفضلون إن فعلت أثبت إن تركت لا تعاقب لأن هذه نافلة بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام على بركاته الشيخ الله يبارك فيك وفيك قضيت الشيخ الحديث يقول فيه رسول صلى الله عليه وسلم في السفر يعني اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل حديث هذا الحديث يعني صحيح نعم في صحيح مسلم اللهم أنت الصاحب في السفر أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل وفي مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأسحر أي دخل عليه وقت السحر يقول سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار السلام عليكم ألو نعم شوك شيخ الحمد لله هل يصير واحد يتأخر بالصلاة نعم هل يصير واحد يتأخر بالصلاة يتأخر في الصلاة لم أفهم سؤالك هل يصير واحد يتأخر بالصلاة هل يجوز أن أتأخر في الصلاة ما فهمت إذا كنت ستؤخر الصلاة إلى أن ينتهي وقتها إلى أن يخرج وقتها بدون عذر فتلك كبيرة من الكبائر عياذا بالله من الكبائر ومن الصغائر أيضا السلام عليكم ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نعم بقول أنا متزوج من سنة ونص اللهم بعد مرور 6 شهور من زواجنا اكتشفت إن زوجتي عاملة يعني ما قفلتش الصفحة القديمة وهي صفحة على الفيس وهي أنكرت إن أصلا ليها صفحة على الفيس هي قالت لي إن هي كانت قفلتها ده رقم واحد رقم اثنين خلاص إيه يعني رقم واحد خلاص إذا كان يعني بهذه الطريقة عرفنا إن زوجتك ضحكت عليك أو غشتك ها ما السؤال؟ والغش حرام طلقها ولا لا لا انا ما استطيعش اقول لك طلاقها الا ان ناس طيبين تجلس تسمع منك وتسمع منها قد يكون لها عذر لحظه يا فضيله الشيخ بقول مع العلم ان هي قفلتها بعد مرور فتره اقول يا اخي لا تاخذ تصدير للفتوى بالطلاق بهذه الجزئيات اي انت عندك بعض الشكوك ولا بد ان يعني تعالج الأمور بطريقة أحكم وأسلم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك حالي مولانا الحمد لله الله يكرمك وأحسن إليك يا مولانا وإياك الله يستر علينا وعليك يا مولانا أنا هل يجوز لي أن أنا أقول للي بحفظ القرآن أن أنا أخذ كذا يجوز عند جمهور العلماء أن يشترط المحفظ على المتعلمين أجرا معينا مقابل تعليمهم القرآن، هذا رأي جمهور العلماء، ومستندهم حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله لعمومه، وإن كان قد ورد في الرقية. قالوا والأحاديث الواردة في المنع لا تخلو من مقال أو من توجيه، والله أعلم. يقول السائل ما صحة حديث علمت رجلا القرآن فهدى لي قوسا، فقلت أجاهد بها في سبيل الله يا رسول الله، قال إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها. أقول وبالله التوفيق هذا حديث ضعيف الإسناد جدا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مصطفى سؤال لكلمك. تفضل. الرجل يصلي بالناس إمام ولكن قراءته أعرف به خطأ، ما حكم الصلاة؟ هل هي باطلة أم صحيحة؟ هل من الممكن أن تذكر مثالا؟ شكرا. أقول لك هل من الممكن أن تذكر مثالا؟ أقول يلزم بيان مزيد من السؤال، السؤال يحتاج إلى مزيد من الإيضاح، سؤال الأخ يحتاج إلى مزيد من الإيضاح. السلام عليكم. نعم. بسأل عن النجد. ها؟ يسأل عن معنى قول الله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، معناها والله أعلم ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها، قل ما يعبأ بكم ربي لولا إيمانكم، فلولا الإيمان لعوقبتم ولم يبال بكم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور مصطفى سؤال ومجر. تفضل. رجل يصلي بالناس إمام ولكنه يخطأ في الصلاة، يعني إعرابية غير مجوز. مثل، اذكر مثالا، اخفض صوت التلفزيون واسأل سؤالك بوضوح، مثل لما تقول. يصلي بالناس إمام. أيوة، يعني الإعراب، لأن أحيانا ممكن تكون في قراءة فيها وجهان، مثل قول الله تعالى مثلا بل عجبت ويسخرون، يريدون قراءة بل عجبت ويسخرون، فاذكر مثالا لما تقول، لما تريد أن تسأل عنه. يعني مثلا في قراءة الفاتحة بدلا أن يقول أنعمت عليهم يقول أنعمت عليهم. لا، هذا كثيرا من هذا الباب، يعني لا هذا خطأ لا يصح أبدا ولا يسكت عنه، بل يرد وتصحح له قراءته. هل الصلاة باطلة أم صحيحة؟ تصحح له قراءته. صراط الذين أنعمت غلط، ويرد على الإمام وتصحح له الآية في الصلاة. إذا صلح الإمام ما أخطأ فيه فالصلاة صحيحة، إذا صلح ما أخطأ فيه في الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أسأل الله العظيم أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. ما حكم الطلاق يا شيخ؟ حكم ماذا؟ الطلاق. الطلاق. الطلاق تنسحب عليه الأحكام الخمسة، قد أحيانا يستحب، قد يكره، قد يحرم، قد يجب، قد يباح، فله الأحكام الخمسة، لكن في التقعيد الكلي الطلاق لغير ضرورة وحاجة يكره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عرش إبليس على الماء وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة فيأتي أحدهم يقول ما تركت حتى فعل كذا وكذا فيقول له ما صنعت شيئا فيأتي أحدهم يقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه ويلتزمه ويقول أنت يعني أنت الجيد يا من فرقت بين المرء وزوجه. ثم إن الله يقول والصلح خير. فلهذا الطلاق إجمالا لغير حاجة يكره والله أعلم. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سائل يسأل عن حكم منكري السنة. أقول هؤلاء أهل بدعة وضلالة، وهؤلاء مخالفون لكتاب الله عز وجل، وإن زعموا أنهم قرآنيون فهم أبعد الناس عن القرآن، ذلك لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة الله وطاعة رسوله في عدة آيات، وحذر من ترك ذلك بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يشكن أحدكم وهو متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. فمنكر السنة أهل بدعة وضلالة، عياذا بالله من الضلال والبدع. سائل يسأل السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا شيخنا الكريم. وإياك. الله يبارك فيك. أنا من الأردن إبراهيم الكيلاني يا سيدي. نعم تفضل. الله يكرمك. بدي أسأل بالنسبة، أنا طبعا رب أسرة كبيرة يعني شايف، وبعمل في بنك ربوي بنك تجاري، وعملي يعني ما بوقع على شيء مثلا بيع وشراء وسلف وما شابه ذلك، يعني عملي بيقتصر على يعني أخذ نقد لفروع، توزيع نقد يعني لا أكثر ولا أقل، وبتقابل راتب كل وقت الشهر. عفوا، أنت تعمل في بنك ربوي، ما طبيعة ما طبيعة عملك؟ أنا بعمل يعني بس وحدة نقد مركزية، يعني بودي مصاري وبدير مصاري، أمن على فلوس، يعني بودي مصاري فروع البنك ومنها الفروع الإسلامية، يعني البنك العربي الإسلامي كمان بخدمه يعني. فما حكم الموضوع هذا يعني؟ أخي الكريم حفظك الله، الكلام فيه بعض التشويش وعدم فهمي له. إجمال القول، إن كنت تعمل في الربا أو تساعد عليه لا يجوز لك أن تعمل في الربا ولا أن تساعد عليه، لأن النبي لعن آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. السلام عليكم. شيخ ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ أنا أسأل عن الوضوء. عن الوضوء، إذا أنا استحميت هل يكفي الوضوء أو أبتدي الترتيب ولا استحم؟ الوضوء يكفي عنه الاغتسال إذا نويت ذلك، وذلك لأن الغسل أكمل، قد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأي وضوء أكمل من الغسل، يعني الغسل أكمل من الوضوء وأشمل، ولكن النية تتواجد لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. يسأل عن فكر الأحمدية القائلين بأن هناك رسول بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون ذلك كفار. قال تعالى في كتابه الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالذي يدعى أن هناك رسل بعد رسول الله محمد بن عبد الله كفار، والله أعلم. يسأل عن حكم تربية الكلاب. تربية الكلاب إذا كانت للحراسة أو للماشية أو للصيد ونحو ذلك فلا بأس بها، لأن النبي رخص في ذلك. غير ذلك تكره، لأن النبي قال: من اقتنى كلبا لا ينقل، من اقتنى كلبا إلا كلب زرع أو ماشية أو صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ مصطفى، أبغى أسألك الله يسر عليك. هذا رجل ومرأة أقام علاقة خارج نطاق الزوجية ونتج عن هذه العلاقة حمل ثم ولادة وبعد فترة تزوجا، هل يعتبر هذا الوليد أو هذا الطفل المزداد يعتبر ابن زنا أو يعتبر يعني في إطار الحمل الداخل في في في في, في نطاق الزواج؟ عفوا، يعني أنت تقول رجل أحب امرأة ارتكب الفاحشة حملت بعد ذلك تزوج الولد ولد زنا، هيا ذنب الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. رجل يصلي بعد العشاء ركعتين. رجل يصلي بعد العشاء ركعتين بعد صلاة العشاء الجماعة. ثم أتيت قبل صلاة الفجر يصلي ثلاث ركعات بجزء أو أقل من جزء من القرآن. لا لا عفوا. أفهم منك. رجل يصلي بعد صلاة العشاء ركعتين وبعد ركعتين وبعد يستيقظ قبل صلاة الفجر يصلي ثلاث ركعات بجزء أو أقل من جزء من القرآن يخرج منهم مع أذان الفجر، هل يصبح عبد ذلك قياما لله؟ يعني على ما فهمته من سؤال الأخ، رجل يصلي بعد العشاء ركعتين هي سنة العشاء وقبيل الفجر يصلي ثلاث ركعات يطيل فيهما القراءة، هل هذا يصح؟ إذا نوى بها الوتر جاز، وإن أطال القراءة فيها أيضا، والله أعلم. سائل نسأل يقول: دخلت مع إمام متم الصلاة وأنا مسافر، دخلت في الركعتين الأخيرتين، هل أجتزئ بهما وأسلم مع الإمام أم آتي بما فاتني من الركعات علما بأنني مسافر؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كنت مؤتما فعدد ركعاتك هي عدد ركعات إمامك، ذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سئل: ما بالنا يا ابن عباس إذا كنا سفرة أو سفرة صلينا خلف الإمام أربعا وإذا صلينا فرادى صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. سمحت فضيلة الشيخ. نعم. عايز أعرف بس تفسير الآية الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر لا تحمل، وازرة حاملة، وزر حملة، أي لا تحمل حاملة حمل نفس أخرى، لا تزر لا تحمل، وازرة حاملة وزرة حملة، فعلى سبيل المثال شخص أبوه عصى الله هو لن يأتي يحمل شيئا من أوزار أبيه، إلا إذا كان ثم قرائن، إذا كان في إمكانه أن يمنع والده عن الوزر، ولكن ترك ذلك يحاسب على التقصير في الأمر والنهي. لكن إذا جاء شخص يوم القيامة بذنوب يحملها على ظهره، فلا تأتي نفس أخرى تقول تعال أنا أخفف عنك من هذه الذنوب وتحمل الذنوب عنه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا مولانا، الله يصلح حالنا وحالك يا رب. وإياك صدق. الله يصلح حالك يا حضرتك. سيارة والوسيط بنك. أنا عايز أشتري سيارة والوسيط بنك. سيارة والوسيط بنك. لا تفعل. نعم. لا تفعل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل سؤالا، هل لسجود التلاوة ذكر مخصوص؟ ليس لسجود التلاوة ذكر مخصوص. ليس لسجود التلاوة ذكر مخصوص، إنما هو كسائر السجدات. والحديث الذي ورد فيه ذكر مخصوص لسجود التلاوة لا يثبت سنده، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن كان من الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله يستحب أن يقال سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، هذا استحباب الإمام الشافعي تأولا للقرآن. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، بالله عليك يا شيخ تعالى واخر شويه بس على قناة النبي عشان نعرف نسمعكم ونصلي العشاء. تعالى واخر شويه بس. ها؟ بقول لحضرتك يا تعالى واخر شويه على قناة النبي عشان نعرف نسمع حضرتك ونصلي العشاء. إن شاء الله نكلمهم في هذا. ربط الوقت بالله عليك عشان نعرف نسمعك بس، عشان نعرف نسمعك بس. بارك الله فيك. سائل يسأل عن تفسير قول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، ما معنى إدا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، إدا معناها عظيما، فالمعنى الإجمالي الآية قالت فئة اتخذ الرحمن ولدا، فالله يقول لقد جئتم شيئا إدا، أي إثما عظيما وجرما كبيرا، تكاد السماوات يتفطرن منه، يتقطعن منه، وتنشق الأرض بسبب هذا الكلام، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. السلام عليكم. السلام. سلام. نعم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شفت فيها. نعم. أحكي لك يا شيخ. تفضل. أي والله يا شيخ. أيوة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ممكن أسأل كذا سؤال؟ اتفضلي. هل الخشوع ركن من أركان الصلاة؟ وهل يعني متى تبدأ وقت أذكار الصباح؟ عفوا ماذا تريدين بالخشوع؟ اذكري كده تفسيرك للخشوع. أنا لا أدري يعني الخشوع ما هو الخشوع من وجهة نظرك الذي تسألين عنه، هل تغمض العين مثلا ولا كيف، ما مرادك بالخشوع؟ مثلا السكينة والاطمئنان. الطمأنينة مطلوبة. الطمأنينة ركن، يعني تركعي حتى تطمئني راكعة، ليس نقرا تسجدي حتى تطمئني ساجدة. لكن زيادة على هذا اللي هو يعني الخضوع والذل لله وهكذا، مستحب يعني في الصلاة. مستحب. طب متى يبدأ وقت أذكار الصباح وأذكار المساء؟ أذكار الصباح بعد الفجر، وأذكار المساء فيها وجهان، بعد المغرب قول شهير، وكذا قيل بعد العصر. جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. يرددكم دعاء. نعم. الأخت السائلة تسأل عن حكم صلاة المرأة الحائض إذا طهرت من المحيض بعد المغرب بعد العشاء، هل تصلي المغرب والعشاء أم تصلي العشاء فقط؟ أقول تصلي العشاء فقط، ليس هناك دليل على إلزامها بصلاة المغرب. أيضا سائلة أو سائل يسأل هل صلاة الأوابين هي بين المغرب والعشاء؟ هل ورد بذلك نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول وبالله التوفيق لم أقف على نص ثابت يفيد أن صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء، إنما الأحاديث بذلك ضعيفة الأسانيد والله أعلم. السلام عليكم. نعم. اتفضلي. الكلام غير واضح بالمرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو منك يا شيخ أن تدعو لي، جاءتني شغلانة وهي معقدة، أن تدعو لي بالفرج فيها إن شاء الله. أسأل الله أن يختار لك الخير الذي يقربك منه سبحانه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شيخ أنا بص يا شيخ، أنا من أهل الأعذار، أنا راكب قسطرة وعندي تفلت ريح وعندي عدم تحكم في البول والبراز. فلو نمت عن صلاة وقمت صليت الحاضرة، أصلي الاثنين الحاضرة والفائتة بوضوء واحد؟ هذا حال المضطرين، وللضرورة أحكامها، قد قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأرى رأي القائلين بأنك تصليهما بوضوء واحد والله أعلم. حتى لو أنا بعد الوضوء مباشرة تفاخرت مني ريح، يعني ربما هي خلاص اتوضيت وخرج مني ريح. هذا مضمن في سؤالك الأول، أنت قلت أنك من أصحاب الأعذار، فلا معنى للتكرير. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ ممكن أسأل سؤال بس؟ اتفضل. أنا كنت عايز أعمل عقيقة لابني كده من حوالي سنة ونص، وعملت أأجل فيها، هل العقيقة مدة معينة ولا ممكن أعملها بعد؟ العقيقة يسن أن تكون في اليوم السابع من الميلاد، إن فاتتك فالأمر فيه ساعة للعجزة عن عملها في اليوم السابع. نعم من العلماء من قال يوم الرابع عشر أو الواحد والعشرين، لكن ليس على هذا نص ثابت، وقد عقب ابن سيرين عن نفسه عند الكبري والله أعلم. السلام عليكم. وعليك السلام. نعم. هلا يا شيخ. نعم. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي يا أختي. أنا أو مرات ما بعرف بس. نعم. أنا يعني لما بشوف واحد بيحفظني بعصب كتير، شو بدي؟ ما فهمت السؤال، كرير السؤال يا شيخ. نعم. أنا مرات يعني لما بشوف واحد حاقدني بيحسدني بعصب كتير. أما حد يحسدك تتعصبي كثيرا؟ وصية رسول الله لما قال له سائل أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فلا تغضبي، تعوذي بالله وقولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولن تضارني. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت،